بسم الله الرحمن الرحيم. ما الشاهد في قوله أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب شهاب لامعا؟ هنا حيث سهيل، حيث سهيل ذكرت حيث على وظيفة لا جملة. تأمل حيث سهيل ولا مفرد ما ترى حيث سهيل، ما الذي الآن تبين؟ حيث أضيفت ما يلزم الإضافة إلى الإضافة إليه. إلى مفرد، هو إلى مفرد بس كأنك متشكك. الأصل أنها تضاف إلى الجملة الفعلية وكذلك الجملة الإسمية، وإضافتها إلى المفرد شذوذ. وما الشاهد في هذا؟ ثم زادوا أنهم في قومهم غفر ذنبهم غير فخر. نعم. ها؟ ايش الشاهد هنا الان؟ ها؟ ما الشاهد هنا؟ المصدر؟ ها؟ يمسك واحدا اسم الفاعل. هنا بالنسبة ل أن اسم الفاعل يعمل عمل المفرد إذا كان مثنى أو مجموعا على نفس الشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: النداء، ويقال له أيضا النداء، والكسر هو الأشهر والأظهر أو المستعمل. قال: وللمنادى النائي أو كالنائيا، وأي وآ كذا أيا ثم هيا، والهمز للداني ووا لمن ندب، أو يا وغيروا لدى اللبس جتنب. قال ابن عقل رحمه الله تعالى: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا. النداء لغة الدعاء بأي لفظ كان، أو هو المطلوب إقباله، وفي الاصطلاح طلب الإقبال بيا أو إحدى أخواتها. والعقيدة الباطلة تؤثر على صاحبها، يعني هنا يقول في الحاشية: والمراد بالإقبال مطلق الإجابة، فدخل يا الله. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ والمراد بالإقبال مطلق الإجابة فدخل يا الله. الآن لما تنادي زيد تقول يا زيد، أي تناديه فيقبل عليك ويصغي إلى ما تلقي إليه، لكن تقول يا الله معنى أنه استجابك لا أنه أقبل عليك. ماذا يفهم من هذه العبارة؟ نعم، يتضمن تحريفا وتأويلا على مذهب الأشاعرة. قال: لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبا، أو غيره. فإن كان غير مندوب فإما أن يكون بعيدا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي، النائم والساهي في حكم البعيد، أو قريبا. فإن كان بعيدا أو في حكمه فله من حروف النداء يا وأي وآ وهيا. وإن كان قريبا فله الهمزة نحو أزيد أقبل. وإن كان مندوبا وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه، عرف المندوب، فله ونحو زيدا وظهرا. وزيدا هذا للمتفجع عليه، وظهرا فجع منه. ويا أيضا، أيضا يا تستعمل للندبة لكن بشرط. ويا أيضا عند عدم التباسه بغير المندوب، فإن التبس تعينت وا وامتنعت يا. وللمنادى النائي أو كالنائي يا، قدمت يا لأنها أعم الأدوات، لأنها تدخل على كل نداء وتتعين في لفظ الجلالة والمستغاث وأيها وأيتها، فهذه تتعين فيها يا. المنادى النائي، من هو النائي؟ البعيد. أو كالنائي، من كان في حكمه كالنائم أو الساهي. وأي وآ أيضا هذه ينادى بها النائي أو من هو كالنائي. وأي وآ كذا أيا ثم هيا، هذه كلها أدوات من أدوات النداء. والهمز للداني القريب، ووا لمن ندب، واستعمل للمندوب. أو يا أيضا المندوب الأكثر وا، وتستعمل يا. وغير وا لدى اللبس يتنب، وغير وا أيش الذي غير وا؟ يا، يا هذه تستعمل للمندوب، فإذا حصل لبس بين قصد النداء وبين قصد الندبة اترك يا وأتي بوا. قال وأجمعوا على جواز نداء القريب بما للبعيد لتنزيله منزلته، قد تنادي القريب بما تنادي به البعيد لتنزيل القريب منزلة البعيد. يا زيد وهو بجانبه ماذا يقصد به؟ أنه بعيد منه، يعني في حكم الغافل، كأنه بعيد، كما في اسم الإشارة أنه ينادى القريب بذا، هذا ذا، وللبعيد ذاك وذلك. وقد يشار للقريب بما يشار به إلى البعيد لعلو منزلته، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ومثل هذا المنادي، لأن النداء يختلف، فهنا ليست إشارة إلى علو مرتبته، يعني إذا نادى القريب بما ينادى به البعيد هل لعلو المرتبة أم لأنه كالبعيد؟ لأنه كالبعيد عنه. قال رحمه الله تعالى وغير مندوب ومضمر وما جاء مستغاثا قد يعرى فعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له قل ومن يمنعه فانصر عاذله. قال الشارح لا يجوز حذف حرف النداء مع المندوب نحو وزيدا، يعني لا تقل زيدا بدون و، ولا مع الضمير نحو يا إياك قد كفيتك. قال لا يجوز، قوله لا يجوز حذف حرف النداء لأن الحذف ينافي مد الصوت، لأن المنادى حين تنادي كأنك مددت صوتك، ولهذا الذي ينادي يمد صوته، يعني ما ينادي ويقول يا زيد، وإنما يمد صوته يا زيد أو نحو هذا. فالقصد هنا في النداء مد الصوت، إذن لا تحذف أداة النداء مع بعض المنادى، منها ما ذكر الآن المندوب. قال في المندوب والمستغاث، يعني الآن في المندوب والمستغاث العلة مفهومة، لماذا لا يحذف تحذف أداة النداء في المستغاث والمندوب؟ لأن القصد في الندبة والاستغاثة مد الصوت. قال ويفوت الدلالة على نداء المضمر لكونه شاذا قليلا لا يقاس عليه على الصحيح، بل منعه بعض مطلقا، وأول ما سمع منه كيا إياك قد كفيتك، يعني هذا أوله. وقوله يا أبجر ابن أبجر يا أنت، أنت الذي طلقت عام جعتا، الشاهد يا أنت. فقال يا أنت أو يا إياك، على أول يا إياك قد كفيتك، إياك يا فيه للتنبيه، وإياك مفعول لمحذوف يفسره كفيتك أو كفيتك. وأنت مبتدأ مؤكد بأنت الثانية، يا أبجر يا أبجر يا أنت، أنت الذي. قال ومحل الخلاف ضمير المخاطب، يعني الآن هل ينادى، هل إذا ناديت المخاطب تحذف حرف النداء؟ إذا ناديت الضمير، لأنه يعني قال ولا مع الضمير، يعني لا تحذف يا إذا ناديت الضمير. أي ضمير؟ ضمير المخاطب. قال وأما غيره فلا ينادى اتفاقا. ضمير المتكلم وضمير الغائب لا نداء، لأنك من تنادي؟ إن كان متكلم فكلامه يغني عن نداء، إيش ينادي؟ ينادي نفسه، يا أنا، كيف سيقول يا أنا؟ قوله أنا يغني عن كونه ينادي نفسه. وأما ضمير الغيبة فيتناقض مع النداء، لأنه ينادي من يكون أمامه، والغائب من ينادي؟ طيب انظر إلى هذا الذي عنده لفح التصوف، يقول أما حديث يا هو يا من لا هو إلا هو، الآن يا هو، الآن عند صوفية يا هو يا هو يا هو، يعني هو عندهم الآن هذا اللفظ، يعني صار لمن؟ لخاصة الخاصة. مثلا قولك يا الله هذا للعوام، العوام. وأما ياهو هذا للخواص. وين هذا الحديث ياهو يا من لا هو إلا هو؟ النبي ما لفظ بهذا والله أعلم. طيب على ماذا يؤول؟ يقول طيب نداء الغائب لا يجوز، الضمير الغيبة، فكيف الآن هذا الحديث كأنه يقول إشكال ياهو يا من لا هو إلا هو؟ فلفظه في مثله اسم الذات العلية لا ضمير، يعني يقول ياهو بمنزلة يا الله وليس ضمير غيبة، ولا نحتاج إلى هذا، ما جاء ياهو، كيف تنادي الغائب؟ إذن حرف النداء أداة النداء أو حرف النداء لا يحذف مع الضمير، أي ضمير المخاطب. أما المتكلم والغائب فلا. قال ولا مع المستغاث نحو يا لزيد، لماذا يا بلال ما يحذف يا هنا؟ يا لزيد لا تقول لزيد، ما يصلح، لماذا؟ ما من يعرف ما هي العلة؟ لا لا ما لا في المستغاث. يا لزيد يا لله للمسلمين، لأن المقصود مد الصوت، المقصود كما ذكر هنا قرأنا عليكم، لأن المقصود من الاستغاثة والندبة مد الصوت. فأين مد الصوت بدونيا؟ الكلام الآن عن ماذا؟ عن أي مسألة الآن حتى نتصور، حتى لا نذهب إلى واد آخر. هل يحذف حرف النداء؟ هناك مواضع لا يحذف فيها، منها ما ذكر، قال في المندوب ولا مع الضمير، قلنا ضمير المخاطب، ولا مع المستغاث. قال وأما غير هذه فيحذف معها الحرف جوازا، فتقول في زيد أقبل، فتقول في يا زيد أقبل، زيد أقبل، زيد أقبل. وفي القرآن يوسف أعرض عن هذا، موجودة يوسف أعرض عن هذا، زيد أقبل. وفي يا عبد الله اركب، عبد الله اركب، عبد الله اركب، هذا مستعمل، حتى مستعمل. قال لكن الحذف مع اسم الإشارة قليل، يعني إذا ناديت اسم الإشارة يا هذا يا هذا تعالى، هل لك أن تقول هذا تعال هذا؟ تريد النداء. قال وكذا مع اسم الجنس، الآن اسم الجنس تقول مثلا قلم قلم، يعني تنادي القلم. ننظر ماذا قال. قال وكذا مع اسم الجنس حتى إن أكثر النحويين منعوه، ولكن أجازه طائفة منهم وتبعهم المصنف، ولهذا قال ومن يمنعه فانصر عاذلة، أي انصر من يعذله على منعه، يعني من يعاتبه أو من يرد عليه. إذن من العلماء في بالنسبة لنداء اسم الجنس، هل يحذف حرف النداء مع اسم الجنس؟ منعه كثير من النحويين، ومنهم من أجاز. طيب ما دليلكم في اسم الجنس؟ ثوبي حجر، من الذي قال ثوبي حجر؟ ثوبي حجر ايش ثوبي حجر؟ ها ثوبي يا حجر، ينادي هذا الذي هو اسم جنس حجر. لو قال قائل هذا موسى ولغته ليست العربيه، نحن في كلام العرب، ما الرد؟ وما يدرينا هو ما تكلم بالعربي، لغته ليست العربية، يعني بلفظ النبي، بما أن النبي لفظ به، فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يتكلم إلا بالعربية، فنحن أخذنا من لفظ النبي. قال أينصر من يعذله على منع الورود السماع به؟ فمما ورد منه مع اسم الإشارة قوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، أي يا هؤلاء. إذن إذا جعل هؤلاء منادى حذف معه حرف النداء صار دليلا على من يجيز ذلك اسم الإشارة، أي يا هؤلاء. وقول الشاعر ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي، ذر عواء أي يا ذا. قال مصدر نائب عن فعله، أي يا هذا انكف أو انكفف عن دواء الصبا، الصبا أو الصبا انكفافا، ذر عواء أي كف عما أنت فيه من الطيشان، ذر عواء فليس بعد اشتعال الرأس شيبا إلى الصبا من سبيلي. قال أي يا ذا. ومما ورد منه مع اسم الجنس قولهم أصبح ليل، هذا ذكروا قصة في الحاشية، قول امرأة اغتصبها رجل وهل كانت زوجة له؟ الله أعلم. فلما أرادت أن يقوم منها يتركها قالت أصبحت أصبحت، فلم يؤثر في هذا أصبحت أصبحت، فعادت تخاطب الليل، أصبح ليل أي أصبح يا ليل، أصبح يا ليل، الشاهد هذا أصبح ليل، لا تقول أصبح فعل ماض وليل فاعل، خطأ، لأنه كيف أصبح ليل؟ إنما أصبح ها؟ أصبح ليل، وسيكون أمر تريد أن تأمر لهذا، إذا كان بالكسر فيكون واضح أنه فعل أمر، لكن المقصود هو ليل، أي يا ليل وأطرق كرى، أي يا كرى، قال أطرق كرى أصله يا كروان، فرخم بحذف النون يا كروى على لغة من لا ينتظر، مفهوم لغة من لا ينتظر، فتبعتها الألف يعني حذفت لكونها لينا زائدا ساكنا رابعا كما سيأتي، ثم قلبت الواو ألفا يا كروى لتحرك الانفتاح ما قبلها، قالوا أكله حلال إجماعا كما في حيث الحيوان، إذن هو طير، وهذا مثل نعامة، نقول تماما، إيش تماما؟ أطرق كرى أي أطرق يا كرى، هنا أوصلها إلى سبع مواضع. طيب قال مع اسم الجنس قيده في التسهيل بالمبني للنداء هو النكرة المقصودة، أما غير المقصودة كيا رجل خذ بيدي فيلزمه الحرف، يعني يا رجل لا تقول رجل، لا نكرة مقصودة يا رجل، أو يجوز الحذف، لكن غير المقصودة يلزم يا رجلا، أما يا رجل فأنه يصح. قال ويزاد لفظ الجلالة، أيش لفظ الجلالة؟ كيف يزاد؟ لا تحذف حرف النداء معه مع لفظ الجلالة، يا الله، والمنادى البعيد أيضا، والمتعجب منه يا للماء والعشب. إذن هذه مواضع لا يحذف معها حرف النداء، لذا قال وغير مندوب ومضمر وما كمستغاثا قد يعرى فعلما، وغير مندوب، إذن المندوب والضمير والمستغاث، يقول غير هذه قد يعرى من ماذا؟ من حرف النداء فعلما، وذاك في اسم الجنس والمشار له، ها؟ يعني اسم الجنس هذا لا إشكال فيه يجوز. وغير اسم الجنس إذا أقبل، قال والمشار له قل، يعني الإشارة هل يحذف مع حرف النداء اسم الإشارة؟ قليل، منعه كثير وأجازه بعضهم، وماذا اختار ابن مالك؟ ماذا اختار؟ قال قل ومن يمنعه فانصر عاذله، ومن يمنعه فانصر عاذله، الذي يمنع يعني اسقاط حرف النداء مع اسم الاشاره هذا انصر من رد عليه، انصر من انتقده. اذن هو مع من انتقد لما يقول انصر عاذله، فهو يرى الجواز كما في الشرح. قال رحمه الله تعالى وابن المعرف المنادى المفرد على الذي في رفعه قد عهد. الآن انتقل بعد الكلام على حروف النداء إلى حكم المنادى. طيب لو أردنا أن نستحضر سريعا، المنادى يأتي على كم؟ الآن المنادى إما مبني أو معرب. ها فعندنا المبني إما مفرد علم أو نكرة مقصودة، والمعرب نكرة غير مقصودة. الكلام عليها، عليها وعلى إعرابها. قال الشارح لا يخلو المنادى من أن يكون مفردا أو مضافا أو مشبها به، فإن كان مفردا فإما أن يكون معرفة أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة. فإن كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة بني على ما كان يرفع به، بني على ما كان يرفع به إذ كان معربا، يعني في النداء يبنى مقابل الإعراب. انظر كيف أعرب اجعله مبني. قال فإن كان يرفع بالضمة بني عليها، نحو يا زيد يا حرف نداء، وزيد منادى مبني على الضم في محل نصب، مبني على الضم، لأنك لما تقول جاء زيد تقول مرفوع بالضمة، هنا مبني على الضم. ويا رجل كذلك مبني على الضم في محل نصب، هذه نكرة مقصودة، نكرة مقصودة. الأول معرفة أصلا، والثاني تعرف بالقصد. الآن النكرة المقصودة معرفة أو نكرة؟ نلحقها بالمعارف أو نبقيها في حيز النكرات؟ لماذا؟ تعرف بالقصد، لما يخاطب واحدا بعينه يقول يا رجل، هذا معنى نكرة مقصودة. يا طالب، هو ما نادى باسمه وإنما نادى بالاسم العام. فهنا يكون في الحكم معرفة لكنه بالقصد، ولهذا أدخلوا يعني كان بعضهم يزيد في المعارف النكرة المقصودة، لأنه تعرف بالنداء، تعرف بالنداء. قال وإن كان يرفع بالألف أو بالواو فكذلك، نحو يا زيدان. ها كيف نقول يا زيدان؟ في محل نصب، لأن المنادى هو في محل نصب، ولهذا أين ذكروه في المتممة؟ في المنصوبات، قال باب المنصوبات، قال ومنه المنادى، ومنه المنادى. ويا رجلان ويا زيدون، تقول زيدون منادى مبني على الواو في محل، ويا رجيلون كذلك، وإنما صغره لكي يجمع بالواو والنون، لأنه لو قال يا رجال على الضم. طيب رجل يريد أن يبنيه بالواو يصغره حتى يكون موصوف، حتى يسوق جمعه بالواو والنون. الآن رجل يقول يجب أن نقول رجلون، لماذا يا مراد؟ لماذا لا يجوز في رجل أن نقول رجلون كما نقول في زيد زيدون؟ من يذكر؟ وزيد ما هو وصف؟ من يستحضر ماذا مضى؟ يشترط في الاسم الذي يجمع جمع مذكر سالم أن يكون علما. نسيتم، إما أن يكون علما أو صفة. وارفع بواو وبيجرر وانصبي. سالم جمع عامر ومذنبي. عامر هذا لكونه علما، لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث إلى آخره. ومذنب صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التانيث. راجعوا، فهنا رجل يقال رجلون. لماذا؟ ليس بعالم، قلنا ليس بعالم، فلا يجمع جمع مذكر سالم. كيف جمعه هنا بالواو والنون؟ ها عبد الغني، ها؟ وإذا صغره ما مش بالألف والنون، لماذا؟ لا بأس. لماذا؟ سيكون في حكم الموصوف. الآن ضارب تجمعه جمع مذكر سالم، تقول ضاربون وضاربين، عالم عالمون وعالمين. طيب رجل لا يمكن، لأنه ليس من العالم، سأحوله إلى موصوف. رجيل كأنك قلت رجل قصير أو صغير، إذن صار في حكمه الموصوف. إذن إذا صار صفة جاز أن أجمعه بإيش؟ جمع مذكر سالم، رجيلون ورجيلين. مفهوم السبب؟ لماذا جمع رجيلون؟ وهذا سيكون سؤالا في ما يستقبل من الأيام. لغز. قال ويكون في محل نصب على المفعولية. ما هو يا عبد الرزاق الذي يكون في محل نصب؟ المنادى المبني على ما يرفع به. ويكون في محل نصب على المفعولية لأن المنادى مفعول به في المعنى، وناصبه فعل مضمر نابت يا منابه، فأصل يا زيد أدعو زيدا، فحذف أدعو ونابت يا منابه. ومحمد محي الدين رحمه الله تعالى في أوضح المسالك توسع في المذاهب، مذاهب العلماء، فيما يتعلق بالمنادى. هذا هل هي التي عملت في زيد، أم أنها حلت محله، أم أنه عامل محذوف؟ لا، ذكر المذاهب، من أحب أن يرجع. كلام طويل. وأقربها أن يا نابت منابي الفعل أدعو، أدعو زيدا اختصارا حذفوا أدعو وأتوا به يا زيد. قال هنا قوله فحذف أدعو، من أين هذا الدعوة؟ من أين العرب قالت هكذا يا زيد؟ ما الدليل على أنهم حذفوا؟ قال أي لزوما لكثرة الاستعمال ولسد الحرف مسده في طلب الإقبال. ولا يرد أن أدعو خبر، فلا يكون أصلا للإنشاء وهو النداء، لأن أدعو زيدا إخبار أنه دعا زيد، والنداء من باب الإنشاء. قال وهو النداء لجواز أن يقصد بالفعل الإنشاء أيضا، ولذا كان الأولى تقديره ماضيا، لأن الغالب في الإنشاء. يعني لا يقول أدعو، الأولى أن يقدر ماضيا، أي دعوته. دعوت زيدا. إذن قال رحمه الله: وابن المعرف المنادى المفردى، وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا. ما معنى هذا البيت؟ المنادى المفردى العلم يبنى على ما يرفع به إذا كان معرفا. وابن المعرف المنادى المفردى على الذي في رفعه قد عهدا. المفرد العلم، والنكرة المقصودة. سواء كان بالضمة أو كان بالألف أو كان بالواو. لماذا مثلوا بالألف فقط؟ يا زيدان ويا رجلان. ها بلال، لماذا ما أتوا بالياء؟ يعني لا يكون هنا في حالة الرفع، يرفع على ما يرفع به. نعم، على ما يرفع به. قال رحمه الله تعالى: وانوِن ضمام ما بنوا قبل النداء، وليجرى مجرى ذا بناء ذي بناء جددا. قال شرع: أي إذا كان الاسم المنادى مبنيا قبل النداء قدر بعد النداء بناؤه على الضم، نحو يا هذا. قال: ويجري مجرى، إلا إذا كان ويجرى، ويجرى مجرى ما تجدد بناؤه بالنداء كزيد، في أنه يتبع بالرفع مراعاة للضم المقدر فيه، وبالنصب مراعاة للمحل، فتقول يا هذا العاقل والعاقلة، يا هذا العاقل والعاقلة. عندك أفهم يا هذا منادى مبني. الها حرف تنبيه، وذا اسم إشارة. ها مبني على السكون في في محل نصب منادى. كيف تقول هذا؟ مبني على الضم هنا. مبني على الضم المقدر. الضم المقدر في محل. كيف تقول مبني على الضم وهو أصلا مبني على السكون؟ كيف تدخل بناء في بناء؟ كان هنا إذا كان مبنيا يقدر بناء على الضم. لماذا؟ هو أصلا مبني. وكيف تقدر بناء في بناء؟ يجوز يعني الآن الماضي، الفعل الماضي مثل ساعة مبني عليه على فتح. طيب هنا أين الفتح؟ فتح مقدر. فنعم، فيجوز أن تقدر في المقدر. العاقل يعني بالرفع على ما هو العاقل هذا؟ العاقل بدل من ماذا؟ لكن هنا اسم فاعل، لكن إذا كان مشتق إن كان جامدا فهو بدل، وإن كان مشتقا فهو صفة، وإن كان جامدا فهو بدل. يا هذا الرجل، رجل بدل. ويا هذا الضارب، صفة. نعم، فهو الآن تابع. فهذا التابع إما أن يكون مرفوعا على المحل، مرفوعا على اللفظ. وين اللفظ؟ مبني على الضم المقدر. مبني على الضم، فكأن البناء هنا على الضم، إنما منع من ظهوره أي البناء. هذا الألف كما تقول يا موسى. كيف تقول مثل يا موسى؟ مبني على الضم المقدر. يا موسى الظريف والظريفة مثلها، هذا ويا موسى، لكن هذا مبني في أصله. نعم. والعاقل بالنص على المحل، على المحل. يعني المحل ايش؟ المحل هذا النص. يعني العاقل والآن على الضم المقدر، كما تقول يا زيد يا زيد الظريف، والنصب والنصب على المحل لأن تقول مبني في محل. قال بالرفع والنصب كما تقول يا زيد الظريف والظريفة. إذن قال وانو انضمام ما بنوا قبل النداء. إذن المبني قبل أن ينادى. وهل يبنى عند النداء؟ هل الاسم يبنى عند النداء؟ ما هو الاسم؟ نعم يبنى بالنداء. الآن زيد مبني أو معرب؟ زيد أصله معرب، فكيف جعلناه مبني؟ في النداء. في النداء يكون مبنيا في النداء. لكن هناك من الأسماء ما هو منادى قبل النداء، فإذا ناديته ثم أتبعته كيف تعمل؟ لك في التابع؟ لا، ما هو يبنى، هو مبني أصلا، لكن الآن سيتجدد له بناء. هو مبني أصلا مبني، لكن مع البناء مع النداء يكون مبنيا أيضا، هو لا يزال مبني. ففي التابع ماذا تعمل؟ يعني على المحل من حيث أنه في محل نصب، أيوة. وعلى الرفع لأنه في محل مبني على الضم المقدر، مبني على الضم، أي هنا ضم مقدر ما في. وين الضمة؟ هل هي موجودة يا هذا؟ لذا قال وانو انضمام ما بنوا قبل النداء. اسم الإشارة الآن مبني قبل النداء أو معرب؟ ها؟ مبني. وليجرى مجرى ذي بناء جدد، يعني أجره في التابع كما تجري المنادى الذي تجدد له البناء بالنداء. ما هو الذي تجدد له البناء بالنداء؟ كان مبنيا بالنداء مثل زيد. لا ما كان مبنيا، كيف جدد؟ جدد الآن جدد. وليجرى مجرى ذي بناء جدد، واضح أمام العين. قال كما تقول يا زيد الظريف والظريفة، أيهما مبني قبل النداء؟ يا هذا العاقل والعاقلة، ويا زيد الظريف والظريفة تجدد. لا لا، تجدد له البناء بالنداء. وليجرى مجرى ذي بناء جدد، يعني جاءه البناء بالنداء. هل هو مبني قبل النداء؟ وإنما بني في النداء، يعني تجدد له البناء بالنداء. فتجري المنادى في النداء، المنادى الذي كان مبنيا قبل النداء، لأن الاسم كما تقدم المفرد المعرفة والنكرة المقصودة يبنى في المنادى، يبنى. لكن هناك اسم مبني أصله مبني قبل ماذا؟ قبل النداء. ففي تابع المبني قبل النداء تجريه مجرى تابع ما تجدد له البناء في النداء، واضح؟ قال رحمه الله تعالى والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا. قال تقدم أن المنادى إذا كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يبنى على ما كان يرفع به، يبنى على ما كان يرفع به. وذكر هنا أنه إذا كان مفردا نكرة أي غير مقصودة أو مضافا أو مشبها به نصب. هذه الحالة الثانية من حالتي المنادى. الآن تخيل أننا جعلنا سهمين المنادى، إما معرب أو مبني، أو نبدأ بالمبني، نقول مبني معرب. طيب مبني مفرد علم نكرة مقصودة، معرب مضاف شبيه بالمضاف نكرة غير مقصودة. طيب الحكم في الأول مفرد علم نكرة مقصودة يبنى على ما يرفع به لو كان معربا. طيب وتابعه؟ لا تابع هذا تابعه تابعه يعني فيه وجهان تابعه فيه وجهان هكذا المبني هذا سيأتي تابعه فيه وجهان الرفع على اللفظ والنصب على المحل والاسم المنادى المبني قبل النداء نفسه نفسه لا ما يجدد يا محمد أنك ما يجدد أصلا التجديد هو لزيد زيد الذي التجديد له لأنه حصل له يعني شيء ثم جددناه هو معرب أدخلنا في باب النداء تجدد له البناء أما هذا ما الذي تجدد له ولا تجدد له هو مبني أصلا فهمت هذا هذا اسم الإشارة ما أظن أن هذا كان يشكل عليكم الله المستعان لا ما تجدد الضم هو مبني ما فيه بناء بناء ما هو أنت الآن في البناء لما تقول تجدد ما تجدد البناء هو البناء هو مبني لكن لأنك الآن خلط بين المتجدد التجديد لزيد ليس لهذا تميز هذا مبني قبل النداء عند النداء يعني سهل هو سيكون مبني لكن هو في أصله مبني طيب كيف تعمل كيف تعامل هذا المبني قبل النداء تعامله مثل ما كالاسم الذي تجدد له البناء في النداء تجري مجرى في التابع هذا الكلام على التابع كلام الآن على التابع والكلام على التوابع توابع المنادى سيأتي تابع المنادى سيأتي إنما هذا لما كان الكلام على المنادى نفسه المنادى نفسه هناك ما يبنى في النداء وهناك ما هو مبني قبل النداء قال فمثال الأول قول الأعمى يا رجلا خذ بيدي وماذا معهم في الأعمى هذا يظلون عبد الغني يمثلون بهذا قول الأعمى هو لا يدري من أمامه هكذا لا يدري من أمامه يسمع زجل حوله رجال فلا يستطيع هو مثل أن ينادي واحدا بعينه ما سينادي هذا يعين واحدا فلا سبيل له إلا أن يقول لي يا رجلا أي رجل فهذه نكرة غير مقصودة هو ما قصدها نكرة غير مقصودة يا رجلا خذ بيدي أبجش هذا ها لا تخلط خلطت بين النار والماء ما ركزت معنا عبد الرزاق منصوب ما في بناء هنا منصوب ها نعم سهلة جدا قال وقول الشاعر أيا راكبا إما عرست فبلغا ندى مايا من نجران ألا تلاقيا الشاهد يا محمد أيا راكبا أيا حرف نداء منادى منصوب نكرة غير مقصودة وقوله فبلغ ايش فبلغ هذه اصلا فبلغا من توكيد خفيفه عند الوقف عليها تبدل الف كما سياتي الشاهد ما ذكر قال ومثال الثاني ما هو الثاني يحيى المضاف يا غلام زيد ويا ضارب عمرو لاحظ لماذا نوع مثالي عندك يا بجوة يا غلام زيد ويا ضارب عمرو الإضافة اللفظية والمعنوية ها الإضافتين نعم لأنه بالنسبة في الإضافة اللفظية هناك خلاف فكأنه جاء بهذا المثال ردا على من منع قال هنا قوله عادما خلافا وشبهه والمضاف وشبهه، لأنه قال والمضاف وشبه المضاف. طيب قال أي في الجملة، وإلا فثعلب يجوز الضم إضافته أو فيما إضافته غير محضة، أو كما قيل وليس كل خلاف، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. يعني عند ثعلب ما كانت إضافته غير محضة هنا يبنيه على الضم، فيقول يا ضارب عمرو. لماذا يا ضارب عمرو ولا يقول يا ضارب عمرو ثعلب؟ يقول أصلا ما في إضافة، مفهوم الآن، يعني في الإضافة غير المحضة، الإضافة اللفظية التي مرت بنا، إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، هذه من قال يجوز لأنها إضافة من حيث المعنى العام، إضافة يجوز يا ضارب عمرو، ومن قال إنها فقط للتخفيف ولا حكم لها في الإضافة، كيف سيقول؟ لا ما في يا ضارب، يا ضارب سيجعلها مثل المفرد يا ضارب عمرو، لكن يجوز هنا جائز لأن فيها إضافة، هو إضافة بغض النظر إضافة محضة أو غير محضة. قال ومثال الثالث قولك يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه. عبد الرزاق لماذا أتى بمثالين الآن؟ يا طالعا جبلا ويا حسنا وجهه. ها؟ بس لماذا؟ هل هناك شيء آخر؟ من عنده؟ أن الشبيب من الله يعني يعمل فيما بعده والجثيم براقه هو نفسه اسم الفاعل وصف المشبهة يعمل عمل الفعل، بس لماذا جاء بها؟ يعمل بها الرفع، يعمل بها النصب، يعمل بها الفعل. يعني هنا يا طالعا جبلا، جبلا مفعول به لطالع، وشبيها بالمضاف، لأن طالع لا يتم معناه إلا بما بعده، فهو يشبه. لما تقول يا غلام ماذا استفدت من يا غلام؟ لما تقول يا غلام زيد استفدت، فتبين الآن الغلام لمن؟ أنه لزيد. يا طالعا لا يتم معناه إلا بما بعده، فهو شبيه به بالمضاف، لكنه اسم فاعل يعمل عمل الفعل، فتقول طالعا منادى، هكذا منادى منه منصوب على منصب الفتحة الظاهرة على آخر، وهو اسم فاعل يعمل عمل الفعل، وفاعله ضمير مستتر. وجبلا ويا حسنا، قل يا حسنا منادى منصوب على منصبه، وحسنا صفة مشبهة تعمل عمل وجه فاعل، فهو أتى لما يكون منصوبا في هذا المشبه المضاف ولما يكون مرفوعا. قال ويا ثلاثة وثلاثين في من سميته بذلك، يعني تسمي ثلاثة وثلاثين، وما أظن أحد يسمى ثلاثة وثلاثين، كان سيسمى خمسة وخمسين ولا خمسة وعشرين، لكن هذا كمثال فقط افتراضا. قال أي في من سميته بذلك فيجب نصبهما بلا خلاف ثلاثة وثلاثين، الأول لشبهه المضاف في الطول، والثاني لعطفه على المنصوب يا ثلاثة مثل يا حسنا يا طالعا، وثلاثين منصوب لأنه معطوف على ثلاثة، قال يا ثلاثة وثلاثين ولم يقل يا ثلاثة وثلاثون. إذن قال والمفرد المنكور والمضاف وشبهه انصب عادما خلافا، عادما خلاف بلا خلاف، بلا خلاف أن المفرد أن النكرة غير المقصودة والمضاف وشبه المضاف تكون منصوبات معربات. قال رحمه الله تعالى: ونحو زيد ضم وافتحن من، نحو أزيد بن سعيد لا تهن. قال الشارح رحمه الله: أي إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن مضاف إلى علم. انظر، إذا قال موصوف، إذا قال موصوف بابن معنى أنك لا تضيف، إذا كان موصوف، لأن موصوف بابن أي أن ابن تابع لمن؟ لما قبله، تابع لما قبله. لكن في هذا المفرد العلم إذا وصف بابن أحوال باعتبار ما يأتي. قال: ولم، قال وصف بابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن، جاز لك في المنادى وجهان: البناء على الضم، فعلى المنا يعني لأنه الأصل، البناء على الضم لأنه إيه؟ الأصل. لماذا قلنا الأصل يا عبد الغني؟ لأن المفرد العلم يبنى عليه. حفظت هذا المعلومة؟ الاسم المفرد العلم زيد، الآن تنادي زيد، كيف يكون حاله في النداء؟ على لا لا ما سألتك عن المحل. زيد مبني الله، ومحمد أي اسم مفرد علم، هذا مفرد علم، مفهوم ما معنى علم؟ يطلق على شخص بعينه، على شخص بعينه. قال: جاز لك في المنادى الذي هو المفرد العلم كما تقدم وجهان: البناء على الضم، نحو يا زيد بن عمرو، والفتح إتباعا، نحو يا زيد بن عمرو، ويجب حذف ألف ابن، والحالة هذه. انظر الآن كم شروط، كم شرطا. إذا كان المنادى مفردا علما ووصف بابن وابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين المنادى وبين ابن بفاصل، يعني كم الآن؟ ستة، ستة أو خمسة، ها؟ أن يكون منادى وأن يكون مفردا عالم موصوف بابن مضاف إلى علم ابن، يعني الابن مضاف إلى علم ولم يفصل بين ابن وبين المنادى، لم يفصل بين ابن وبين المنادى. الأحكام الأولى سهلة، وهذا هو سهل. انظر الآن، ها نطبقها، ما هو مذكور؟ ماذا هذا؟ هذا ايش؟ منادى مفرد عالم موصوف بايش؟ بابن موصوف بابن يا زيد. طيب انظر ابن، ابن الآن هذا ايش؟ ها مضاف، هكذا مضاف. ما حكم المضاف في النداء؟ منصوب. إذن سيكون هنا ابن ما له منصوب لأنه مضاف، لأنه مضاف وهو تابع الآن، لأن هذا كالوصف. لما تقول يا زيد صاحب عمرو، كيف تقول صاحبه؟ الله صاحبه، ها صاحبه، لأنه مضاف بخلاف غير المضاف. يا زيد الكريم والكريمة. لماذا؟ على اللفظ على المحل. أما هنا لا أستطيع أن تقول يا زيد بن. لماذا؟ لأن هذا مضاف. طيب الكلام الآن على هذا، يعني ما حال هذا المنادى إذا توفرت هذه الشروط؟ مفرد، علم وهو منادى، موصوف بابن، هذا وصف يعتبر له الآن، وابن مضاف إليه إلى علم، ولم يفصل بينه، لم تقل يا زيد الكريم ابن عمرو، يا زيد الطويل، ما فصلت بين المنادى وابن. قال جاز لك أي ها؟ جاز لك وجهان، البناء على الضم والفتح. إذن تقول يا زيد بن عمرو ويا زيد بن عمرو، يا فاطمة ها بنت، ويا فا لماذا؟ يا فاطمة بنت محمد ويا فاطمة بنت محمد ها؟ يبنى على الضم على الفتح الأتباع. قال هنا البناء على الضم، على الضم لماذا؟ على الأصل أنثى لأنه مفرد علم. طيب قال والإتباع، والفتح إتباعا، كيف إتباعا؟ يعني إتباع لما بعده، يعني تخفيفا، يا زيد بن عمرو. الله، انظر هنا ماذا قال. قال أما الضم فعلى الأصل، يا زيد الضم فعلى الأصل، وأما الفتح فإتباع لفتحة ابن لكون الحاجز بينهما ساكنا غير حصين، يعني هي همزة الوصل لكنها في مثل هذا تسقط لا ترسم هنا، وهذه أيضا من قواعد الإملاء، يعني قاعدة في النداء يعتبر، وقاعدة في ماذا؟ في الإملاء، أن ألف ابن في مثل هذا لا تكتب بل تنطق، تقول يا زيد ابن، ولا يقول يا زيد بن، خطأ، زيد بن عم إيش بن؟ هو ابن لكنها في الرسم فقط، في الرسم، في الرسم تسقط. قال أو هو فتحة، فتح بنية على تركيب، يعني بنية التركيب على تركيب الصفة مع الموصول كخمسة عشر، أو فتح إعراب على إقحام ابن وإضافة زيد إلى سعيد، يعني هذا في المثال، يعني كأنك قال، كأنه قال يا زيد، يا زيد علي، زيد علي، أضاف زيد إلى علي، أو زيد ابن سعيد، يا زيد سعيد، كأنه أضاف، يعني هذا تخريجة للفتح. الضم سهلة. طيب الفتح كيف جاء؟ إما إتباعا ليه؟ طيب لماذا أتبعوا؟ قال لأن بينهما حاجز ها؟ ويا همزة إيش؟ أو الباء، الباء. هنا الباء المقصود بها الباء، باء ابن، أو على نية تركيب خمستين، يا زيد بن علي، كأنك قلت يا خمسة عشر، لأن خمسة عشر الآن من ثلاثة عشر، أحد عشر إلا اثني عشر، تكون على ابني، تقول جاء ثلاثة عشر رجلا، ورأيت ثلاثة عشر، ومررت بثلاثة عشر، جاء خمسة عشر رجلا، ورأيت خمسة عشر، مبني على فتح الجزئين إلا اثني، وين ذكر هذا؟ في القدر، في الكلام على ماذا؟ قال وأحد عشر وأخواته إلا اثني عشر، مبني في أول القدر، في أول إلا اثني عشر، قال وأحد عشر وأخواته، مبني على الفتح، إلا اثني عشر استثناه، ثم قال لما سيأتي ذكره في باب المثنى، ثم بيّن أنه جزءه الأول يعرب، يعرب المثنى. يقول أو أقحم هذا في هذا سهل يكفينا شيء واحد. قال نحو يا زيد بن عمرو عندكم يا زيد بن ما يصلح يصلح والفتح إتباع أنه يا زيد بن عمرو ويجب حذف لف حذف ألف ابن والحالة هذه خطا إذن استفدها لكن بقية مواضع قال وبقي سابع كون المنادى ظاهر الإعراب نحو يا عيسى بن مريم كيف ظاهر الإعراب كون المنادى ظاهر الإعراب يا عيسى بن مريم ها مضاف إلى أمه ها ها غير ظاهر هكذا سيكون هكذا إما سقوط إما لفظة ساقطة غير وبقي كون المنادى كون المنادى غير ظاهر الإعراب غير أما بدون غير سيختل المعنى غير في عيسى وبقي سابع كون المنادى غير ظاهر الإعراب واضحة لماذا زدنا غير من عند أنفسنا لأنه غير ظاهر يا عيسى ما هو ظاهر يتعين فيه تقدير الضم إذ لا ثقل مع التقدير حتى يخفف بالفتح قال وثامن وهو كون ابن مفردا لا مثنى ولا جمعا ولا يخفى أحدهما من صنيع المؤلف أو أخذهما وموضوع المسألة إعراب العلم الأول بالحركات حتى يصح فتحه وضمه فالمثنى والجمع على حد خارجا عن ذلك يقول هنا في الوصف يقول ابن أو ابنة أما بنت فقليل لكن قد جاءت يا فاطمة بنت محمد لكن ابنة يقول هي الأكثر هنا أيضا في الحاشية كلام حول حذف ألف ابن يقول بالشروط السابقة يعني قوله والحالة هذه يجب حذف ألف ابن والحالة هذه يعني إذا توفرت هذه الشروط فحذف ماذا إذا لم يكن ابن وصفا للمفرد يعني يكون خبرا ها؟ تبقى الألف أو جاء فاصل أو أضيف إلى غير عالم ها؟ هذا زيد ابن الأمير زيد ابن الأمير زيد ابن الأمير كيف تعمل في ابن ها؟ تبقي ألف ابن أو كتبت ابن من أول السطر زيد ابن يعني جئت إلى زيد وابن من أول السطر ماذا تعمل أو يكون بين يعني مذكر ومؤنث مثل عيسى بن مريم فعيسى بن مريم تكتب ابن هنا بألف لذا قال ونحو زيد ونحو زيد ضم وافتحن من نحو أزيد نحو أزيد بن سعيد لا تهن إذن أزيد ولماذا قال أزيد أبدا ولم يقل يا زيد الهمزة النداء نعم قال رحمه الله تعالى والضم إن لم يلل ابن علما أو يلل الابن علم قد حتم قال الشارح أي إذا لم يقع ابن بعد علم أو لم يقع بعده علم وجب ضم المنادى وامتنع فتحه فمثال الأول نحو يا غلام ابن عمرو ما هذا يا غلام ابن عمرو ها؟ لم يقع بعده بعد علم يا غلام هل غلام علم أم أنه نكرة نكرة ويا زيد الظريف ابن عمرو ها؟ هنا ايش؟ مفصول، لأنه هنا مفصول، لأنه لم يقع بعد علم، إنما جاء بعد العلم الموصوف. ومثال الثاني: يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، يا زيد ابن أخينا، ما هذا؟ ها؟ لم يقع بعده وي؟ بعد ابن، لم يقع بعد ابن علم. هو الكلام الآن على ابن إذا سبقت بعلم وبعده علم، إذن اختلت الشروط هنا. قال: فيجب بناء زيد على الضم في هذه الأمثلة، ويجب إثبات الألف ابن، والحالة هذه. أما إذا اختلت الشروط، إذا اختل شرط من تلك الشروط، فإنك تلزم الاسم الأول الضم، ما في إتباع، وأيضا ألف ابن تثبتها. إذن قال: والضم إن لم يل الابن علما، والضم يا زيد ها أو يل الابن علم قد حتم، أو يل الابن علم، لكن الأول إيش؟ لأنه قال إذا لم يقع ابن بعد علم. يا غلام ابن عمرو، غلام هنا تقول يا غلام ابن عمرو، أو لم يقع بعده علم، مثل يا زيد ابن أخينا، يجب ضم إيش؟ المنادى. قال رحمه الله تعالى: واضمم أو انصب مضطرانا نونا، مضطرارا مضطرارا نونا، مما له استحقاق ضم بنينا. واضمم أو انصب مضطرارا نونا، مما له استحقاق ضم بنينا. قالت الشارح: تقدم أنه إذا كان المنادى مفردا معرفة أو نكرة مقصودة يجب بناؤه على الضم. وذكر هنا أنه إذا اضطر شاعر إلى تنوين هذا المنادى كان له تنوينه وهو مضموم، وكان له نصبه، وقد ورد السماع بهما. فمن الأول قوله: سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد يا عبد الرحمن ما له هنا، والأصل كيف يقال؟ ما هو الأصل؟ فلماذا هنا نون؟ لماذا اضطر؟ ما الذي اضطره؟ ما الذي لاحقه حتى نون؟ من أجل الوزن، سيختل الوزن. ارجع إلى باب التنوين، أي سمى هذا التنوين؟ أنت فيه ما لك تعطش والماء بين يديك، أي سمى؟ ضرورة، ضرورة، تنوين ضرورة. هذا ذكر من أنواع التنوين، تنوين الضرورة. قال: ومن الثاني، ما هو الثاني هذا؟ تنوين بأي؟ بالنصب، يعني لك أن تنون بالضم ولك أن تنون بالفتحة، يعني نعم نصبا. قال: ومن الثاني قوله: ضربت صدرها إلي وقالت يا عديا لقد وقتك الأواقي، لقد وقتك الأواقي، وقتك نعم. عمر ما لهن؟ طيب الآن هل يكون الضم يكون مبني في محل نصب؟ ها؟ يا مطر يكون مبني على الضم في محل نصب، والتنوين للضرورة هكذا يقول يا مطر، ويا عديا مبني على الضم، والتنوين هنا للضرورة. أو يكون هنا منصوبا لفظا. قال: واضمم أو انصب مضطرارا نونا، إذن إذا نون الاسم المفرد العلم إذا نون يجوز أن يكون مضموما ويجوز أن يكون قال مما له استحقاق ضم بينا. ما هو الذي يستحق الضم؟ هذا المفرد العلم هو الذي يستحق الضم. إذا نون يجوز فيه الرفع ويجوز فيه النصب وهذه الشواهد عليه. قال رحمه الله تعالى وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل والأكثر اللهم بالتعويض وشذ يا اللهم في قريضي. قال لا يجوز إشارة قال إشارة رحمه الله لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى. لماذا لا يجمع بين أل والنداء؟ لا أنت الآن انتقلت هناك إلى الميم بين أل ما في عوض معوض عنه بين يا وأل ما في عوض معوض عنهما سيجتمع حرفاء أو تعريفان للإسم. أين التعريفان؟ أل الآن الجمع بين أل ويا النداء لكن الثانية التي عوضه معوض عنه في اللهم لأن الميم عوض عن يا لكن هنا الجمع في ما يصلح أن تقول يا الرجل يا الرجل يا الطالب. لماذا؟ لأن الطالب معرف بأل ويا يتابعها للتعريف كما تقدم يتابعها للتعريف فلا يجمع بين أداتي أو بين تعريفين لا يجمع في الكلمة بين تعريفين. قال لا يجوز الجمع بين حرف النداء وأل في غير اسم الله تعالى وما سمي به من الجمل إلا في ضرورة الشعر كقوله فيا الغلامان اللذان فرا إياكما أن تعقبانا شرا. الشاهد طيب مذهب البصريين لا يجوز وأما الكوفيون فأجازوه لشواهده الواردة عن العرب وهو الراجح قد وردت أنه يجوز الجمع للشواهد لكن هذا مقصور على السماء. قال وأما مع اسم الله مع اسم الله تعالى ومحكي الجمل فيجوز فتقول يا الله ويا يالله يالله يا الله. قال بقطع الهمزة ووصلها القطع يا الله وبالوصل يالله إذن ما استعملها يالله يالله ارحمنا يالله. لكن مع القطع مع قطع الهمزة فيها شيء من ال يعني الدعاء بتلهف يا الله. قال وتقول في من اسمه الرجل منطلق من هو هذا يا عبد الرزاق تعرفه الرجل منطلق جملة مكونة من أي ها ولماذا جاء بالرجل منطلق ما كان كان سيقول زيد المسافر يريحنا هو يريد ما كان مقرون به بأل هو هذا البحث هو يريد ما كان مقرون بأل الرجل منطلق الرجل مبتدأ ومنطلق ها خبر. طيب جئت بهذه الجملة وماذا وسميت بها معينا يجوز أن تنادي بيا وتبقي أل يجوز على الحكاية على الحكاية فتقول يا الرجل منطلق أقبل كأنك قلت يا زيد أقبل يا زيد لكن ما صار تقول يا الزيد. قال والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء إذن يا الله اللهم. إذن هذه ايش الميم عوضا انت قلت الله الله تقدم انه في لفظ الجلاله لا يجوز ايش حذف حرف النداء لكن يجوز ان تعوض عنه الميم اللهم. قال والأكثر في نداء اسم الله اللهم بميم مشددة معوضة من حرف النداء وشذ الجمع بين الميم وحرف النداء في قوله إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم أشهد جمع بين يا التي هي للنداء والميم التي عوض عنها وهذا قليل عده شاذا هنا لذا قال وباضطرار خص جمع يا وأل وباضطرار خص جمع يا وأل لا يجمع بين يا التي للنداء وبين أل ها الجمع لا يصلح لا يجمع بينهما فكيف نتوصل إلى نداء ما في أل سيأتي. طيب أنا عندي أسماء مقرونة بأل كيف أناديها سيأتي نأتي بوصلة. طيب إذن إلا عند إيش قال وباضطرار خص جمع يا وأل عند ضرورة إلا مع الله ومحكي الجمل أما هذا بدون ضرورة يا الله يا عبد الرزاق لماذا أتى بلفظ الجلالة يا لماذا جاء يجوز يا الله بس لماذا لماذا هنا يعني للجمع الآن أتى بها في ما يتعلق بالجمع بين يا وأل لأن لفظ الجلالة فيه أل فيه أل أولى الله فيجوز الجمع قال إلا مع الله ومحكي الجمل ما معنى محكي الجمل يا عبد الغني كيف ولماذا هذا الرجل منطلق إذا سمينا معنى محكي الجمل أنك تأتي بجملة وتجعلها على الحكاية على الحكاية تقول يا برق نحره ويا شاب قرناها فيبقى تبقى حركة الحكاية فيا الرجل منطلق يا الرجل منطلق كيف سيعرب الرجل منطلق منادى مبني على الضم مبني على الضم كمل لا بكي منع من ظهورها حركة الحكاية منع من ظهورها حركة الحكاية مثل يا برق نحره ويا شاب قرناها قال والأكثر اللهم بالتعويض الآن يا الله هذا واضح أنه يجمع لكن الأكثر ها؟ ولهذا في القرآن اللهم في القرآن يا الله لا يوجد كلكم ما في أما اللهم هذا بلا شك وأكثر أكثر شيء ربنا لكن اللهم موجود أما يا الله ينظر ما فيه والله أعلم. قال والأكثر اللهم بالتعويض تعويض بماذا وشذ يا اللهم في قريضي ايش القريض ايش ثم ذكر الشاهد إني إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم. طيب هنا فائدة نقلها في الحاشية عن المرادي رحمه الله، قال تستعمل اللهم على ثلاثة أوجه، هذه فائدة، تستعمل اللهم على ثلاثة أوجه، استعملها في كلام العرب على ثلاثة أوجه، أحدها النداء المحض، النداء المحض، اللهم ارحمنا، اللهم ثبتنا، النداء المحض، هذا الاستعمال الأول. الثاني أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب، أن يذكرها المجيب تمكينا للجواب في ذهن السامع، نحو اللهم نعم. هل يوجد في حديث حديث أنس الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. إذن هنا هل في هذا نداء؟ هل في هذا دعاء؟ لا، إنما جاء بها لماذا؟ تمكينا للجواب في ذهن السامع. تقول أزيد المسافر؟ تقول اللهم نعم. هذا الثاني. اللهم لك الحمد، الظاهر أنه دعاء إلا إذا سئل. طيب بعضهم يسأل تقول كيف حالك؟ كيف أنتم؟ يقول اللهم لك الحمد. طيب لماذا يخاطب؟ من يخاطب؟ لماذا ما يقول نحمد الله ونشكره نحن في نعمة، لكن يقول اللهم لك الحمد؟ هل هو من هذا؟ انظر. الثالث أن تستعمل دليلا على الندرة وقلة الوقوع، يعني تأتي بها في الأمر النادر، أن تستعمل دليلا في الندرة وقلة الوقوع أو بعده، يعني في الشيء الذي يقل وقوعه أو نادر وقوعه، نحو أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني، أنا أزورك اللهم إذا لم، إذا لم، عندك إذا ما يصلح لم، أنا أزورك اللهم إذا لم تدعني. قال إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة، ومنه قول المؤلفين اللهم إلا أن يقال كذا، تقول يعني الناس قد انهمروا في الفتن، اللهم إلا أن يوجد طالب علم، يعني أيش هذا؟ ها؟ شيء نادر. ومنه قول المؤلفين اللهم إلا أن يقال كذا. إذن هذه استعمالات اللهم، وهذه فائدة جيدة، كان يعني يعرض لنا هذه الألفاظ ونقول كيف الآن؟ إيش المراد؟ إلى